يعني فعلا تقدر بعقلك وصوابك مما تسمع. فبصوا بقى 20 على بس كده يختات من الناس، ومنهم طبعا البتاع اللي جابوه لنا وبلونا بيه في الليله الرجبيه اللي مش عارف الليله العشريه اللي كانوا عاملينها للمدعوس البدوي ده. فتعرفين البتاع الحاجه اللي بتشوفوها كده اللي عامل زي البرميل ده اللي كان قاعد ده اللي قاعد يتكلم قبل كده يقول البدوي هو اللي عصم مصر من الزلزال، هم اللي مسكوه، هو اللي مسك مصر ده السنه كده علشان ما تتهدش على اللي فيها يعني. ونسبوه طبعا لرسول الله وجعلوه من العارفين وطلع نائب رئيس الجامعه الله لا يسامحه وجامعه الازهر احمد عمر عشان يؤكد هذا الكلام. مصيبه الراجل ده بياخذ اموال من صندوق، يعني مش عارف له نسبه في صندوق النزول، يعني مش مليونير ملياردير. واكتشف ان صندوق نزول البدوي كانوا عاملين فضيحه انه اتسرق. فقالوا ان كان مجموع الاموال اللي فيه 2 مليون جنيه، اصل مغفلين كتير قوي، 2 مليون جنيه. فدول عايشين على كده، طلع وقسم وديك قاعد عمال تفقر وتطبل وتزمر وتاكل وتشرب. وراك ايه؟ يا فرحتي ان شاء الله لو دخل علينا بقى اليهود ولا اعداء الدين، واحنا بقى كنا كلنا كده اعتبرنا ان الطريق ده طريق الحق، ودخلوا علينا كلنا كده واحنا عمالين نفقر ونحيي، وخلت المساله على كده. بسم الله ما شاء الله. كده احنا صنعنا، وكده احنا جاهدنا، وكده احنا اعدادنا ما استطعنا من قوه ومن رباط الخيل، وكده احنا فهمنا، وكده احنا علمنا، وكده احنا اتعلمنا ان لا ادري ضلال في ضلال في ضلال في ضلال في ضلال. قلت لكم وما زلت اكررها اني انا شفت شريط في الخارج، شريط فيديو الاجانب الامريكان مصورين هذا الهراء اللي بيحدث حوالين للاسف سور جامعه الازهر بتصريح عمرو الازهر. للاسف الشديد يعني الجامعه اللي بتدعو الى العلم بتتبنى الضلال وفساد العقيده. مصورين هذا الهراء وحيقول يقضي ليل ويترمي في الارض ومعلومين للشريط ماذا يحدث لو اصبحت مسلما. وعاملين موضوع ودراسه ان الاسلام يقود الى الخبل والجنون. ولذلك يقول لك ده مكذوب، يعني يقول لك وصل ده، هو انا لما اصل في العباده ابقى فريق الجنان؟ طب مش هعبد ده، انا لما اصل في الثقه هبقى متخلف وريل وترين في الارض، مش عايز ابقى ثقه. ما هي كده. فاحنا نعلم ان ازدياد القرب من الله وازدياد العلم ده تفتح وكياسه وذكاء وبصيره، لكن عمرنا ما سمعنا انه جنون وخبل وقله قيمه ورياله وبهدله في الارض. عمرنا ما سمعنا هذا. واكثر الناس ايمانا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سمعنا ان واحد فيهم فقر، ولا سمعنا ان واحد فيهم انجذب، ولا سمعنا ان واحد فيهم اتربى في ارض، ولا سمعنا هذا الكلام، ما سمعنا هذا الضلال الا في هذه الاوقات التي لا يعلم بها الا الله الا الله. فصوفية الارزاق دول والعياذ بالله زي ما بيقول ابن تيمية دول يعيشون يدعون زهدا ويدعون قربا من الله، وهم ادعياء واضل من الانعام، وفي النهاية يتخذون هذا الطريق وسيلة ليملأوا بطونهم. ومن اجل هذا سماه ابن تيمية صوفية الايه؟ الارزاق. الصنف الثالث وهو اللي سماه ابن تيمية صوفية الراسخ، قال ان هؤلاء هم الذين يلبسون لبس الزهد ويتكلمون بلسان الزاهد، وهم اجهل الناس ويعتقدون انهم اعلم الناس، فما اخذوا من التصوف الا ايه؟ الا رسمه. زي اللي يلبس لبس العالم زي ما قال كبير الضغط، قال ومثلهم كمثل من يلبس لبس المتفقه